تفسير الآية 155 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أي هذا بيان للسبب في عدم اكتمال النصر يوم غزوة أحد رغم حدوثه في بدايتها، وفي أي هزيمة للمسلم في أي معركة في أي شأن من شؤون حياته، سواء أكانت هزيمة فكرية أم علمية أم اقتصادية أم عسكرية أم غيرها، وهو ذنوبه أي شروره ومفاسده وأضراره التي يرتكبها. فكلما ازدادت ذنوبه كلما ازدادت هزائمه وخسائره وتعاساته الدنيوية والأخروية. وفي هذا تنبيه وتحذير شديد وإرشاد لكل مسلم ألا يستسهل أبدا فعل الشر القليل الخفيف، ومن باب أولى قطعا الكبير، إذ شر صغير بجانب آخر صغير يصبح بالقطع شرا كبيرا، ويصبح ثغرة في التفكير الخيري بالعقل بما يهدد باحتمالية الوقوع في شر أكبر يوما ما وعند حدث ما، فيكون الضرر حينئذ كبيرا والتعاسة كبيرة في الدارين، وما ذلك إلا بسبب كثرة الاعتياد على الشر القليل، لأن الاعتياد على فعل الشر يضعف إرادة العقل وهي التي تمنع من الوقوع فيه، فتصبح إرادته مع الوقت تدريجيا ضعيفة مستعدة للوقوع في أي شر آخر مستقبلا، بينما لو قاومت وامتنعت عنه وفعلت الخير دائما من خلال عملها بأخلاق إسلامها كانت قوية على الدوام، يصعب وقوعها غالبا في الشر ويعينها ربها على ذلك حتما. أي إن الذين فروا منكم أيها المسلمون في غزوة أحد يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين وجمع أعدائهم، إنما أوقعهم الشيطان في هذا الزلل أي الخطأ بسبب بعض ما عملوا من ذنوب سابقا. هذا ولفظ الشيطان في لغة العرب هو لفظ عام يطلق على كل متمرد على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. قوله تعالى: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، أي ولقد سامحهم الله لما تابوا ومحى عنهم آثار ذنوبهم المتعسة في الدارين، وأحياهم في إطار رحمته التي وسعت كل شيء المتمثلة في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، ثم كل غفران وعطاء أخروي، لأنه غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ويمحوها كأن لم تكن ولا يعاقب عليها، لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب